وطأ هذه الأرض بعد الأنبياء والرسل. جيل الصحابة أعظم جيل عرفته الدنيا كلها، لم يأتي جيل مثلهم أبدا ولن يأتي إن شاء الله تعالى. هم خير قرون هذه الأمة وصفوة هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فكما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير أمتي قرني. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرن اختلف العلماء في تحديده، فمنهم من قال أن القرن من 40 إلى 70 عاما، ومنهم من قال أن القرن 100 عام، وهذا هو الأشهر والذي عليه جمهور العلماء، كما جاء في حديث عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه كما عند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيعيش قرنا. وقال أهل السير أن عبد الله بن بصر عاش 100 عام. ومنهم من قال أن القرن هو أهل الزمان الواحد، جيل الزمان الواحد. إذن خير أمة قرني هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم تابع التابعين. بل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم خير القرون على الإطلاق، منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فقد جاء عند البخاري رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم. فبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم هم خير القرون على الإطلاق، بل بشهادة الله عز وجل. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال أهل التفسير أن الخطاب موجه أولا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم بعد ذلك انسحب الخطاب وشمل سائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد اختار الله عز وجل الصحابة لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه في أرضه. وما كان الله تعالى ليختار وهو الحكيم الخبير لصحبة نبيه وإقامة دينه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأحسنهم أخلاقا وأبرهم قلوبا وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأحسنهم علما وأصدقهم قولا وأقلهم تكلفا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا. هؤلاء هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب البشر، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر الله تعالى في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب الصحابة هم خير قلوب العباد، فاختارهم ليكونوا وزراء لنبيه يقاتلون على دينه. والله الذي لا إله غيره كانوا خير الأصحاب وخير الوزراء وخير العون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يؤيدونه وينصرونه ويفدونه بأرواحهم وأموالهم وآبائهم وأمهاتهم وأولادهم، لم يخذلوه قط، لم يقولوا له كما قال أصحاب موسى لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لا، إنما قالوا له كما في غزوة بدر: عندما شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى العير أي لقريش، قالوا يا رسول الله والله لو استعرضت بنا عرض البحر فخضته لخضناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، ووالله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، إنما نقول لك يا رسول الله اذهب ونحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون، لقد ضحوا بأموالهم وأنفسهم وأهليهم، تركوا ديارهم وعيالهم، طردوا من أوطانهم وشردوا وضربوا وعذبوا وقتلوا في سبيل الله، كل ذلك من أجل نصرة هذا الدين ومن أجل رفع راية الإسلام وجعل كلمة الله هي العليا، وهي عليا دائما. هم الذين هاجروا وجاهدوا وصبروا، وهم الذين آووا ونصروا، مدحهم الله تعالى في كتابه الكريم، فقال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هم المهاجرون الذين ضحوا بكل ما يملكون، باعوا الدنيا واشتروا الآخرة، كان الواحد منهم يخرج من ماله وتجارته وأهله وكل ما يملك من أجل أن يحافظ على دينه، كما حدث لصهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، فقد خرج صهيب الرومي مهاجرا من مكة إلى المدينة، فعلم كفار قريش بخروجه فلحقوا به وأمسكوه وقالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد أن تخرج بالمال، والله لا يكون ذلك أبدا. فقال له إن تركت لكم المال تخلون بيني وبين الهجرة؟ قالوا نعم. فأخبرهم عن مكان المال وأنه في مكان كذا وكذا فتركوه. فلما وصل إلى المدينة رضي الله تعالى عنه استقبله عمر وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبشروه بأنه قد نزلت فيه آية تتلى إلى يوم القيامة، ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، قوم باعوا أنفسهم وبذلوا أموالهم مرضاة لربهم ورغبة فيما عند الله تعالى من الأجر والثواب. وكان المشتري من؟ كان المشتري الله رب العالمين الجواد الكريم المنان الذي لا منتهى لجوده وكرمه، فكان الثمن والمقابل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فقوم باعوا أنفسهم وأموالهم وضحوا بكل شيء من أجل الجنة، باعوا ما يبقى أو باعوا ما يفنى ويزول بما يبقى ويدوم، واشتروا الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انظروا مثلا إلى أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، وكيف أنه هانت عليه نفسه وباع نفسه واشترى الجنة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال

من أجل أن يتزوجها أخوه المهاجر، بل أعجب، يقول له: انظر أيهما أعجبهما إليك فأطلقها ثم تتزوجها أنت. انظر أيهما أعجبهما إليك، يعني ربما اختار أحب النساء إلى قلبه، ولكن مع ذلك على استعداد أن يطلق إحدى زوجتيه من أجل أخيه، على ما كانت عليه العرب من الغيرة الشديدة على زوجاتهم ونسائهم وبناتهم. والله عباد الله، كلما قرأ الواحد في سيارهم وقرأ في فضائلهم ومناقبهم وأحوالهم، كلما تمنى أن يعيش معهم وأن يكون بينهم، كانوا يجسدون الأخوة والمحبة والألفة والمودة أعظم ما يكون، كانوا رحماء بينهم على النقيض تماما من مسلمي هذا الزمان. انظروا كيف كانوا وكيف أصبحنا. انظروا مثلا في هذا الزمان، إذا وجد أحد أخاه المسلم في ضائقة مالية، أو نزل به كرب، أو أصابه هم أو غم أو مرض، يقول: نفسي نفسي، لا يتحرك ساكنا، لا يساعده ولا يعينه ولا يقف بجواره، نفسي نفسي. أين نحن أيها الإخوة الكرام من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم قربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه قربة من كرب يوم القيامة. أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؟ أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. أين نحن من ذلك أيها الإخوة الكرام؟ كما قلت لكم، كان جيل الصحابة أعظم جيل، كانوا يجسدون المحبة والمودة أعظم ما يكون، كانوا أعزة فيما بينهم أذلة على المشركين، أو العكس، معذرة، كانوا أذلة فيما بينهم أعزة على المشركين، كانوا رحماء بينهم، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه، يعني أصحابه، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. أين نحن أيها الإخوة الكرام من هذا الجيل العظيم؟ علينا أن نقتدي بهم ونقتفي آثارهم، علينا أن نتبع سننهم، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن أيها الإخوة الكرام، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، هم الصحابة من المهاجرين والأنصار. قال الله عز وجل عنهم مادحا إياهم: زكاهم وعدلهم وأثنى عليهم وشهد لهم بالإيمان: أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم الذين صدقوا في إيمانهم وصدقوا في محبتهم لربهم ولنبيهم صلى الله عليه وسلم. فكان الجزاء من جنس العمل، لهم مغفرة على ذنوبهم وسيئاتهم، وما يصدر منهم مما يقع فيه البشر، فإنهم بشر ليسوا بمعصومين، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لهم مغفرة على ذنوبهم وسيئاتهم، ولهم رزق كريم في الدنيا والآخرة. إن الصحابة أيها الإخوة الكرام قوم رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه ووعدهم الله تعالى الحسنى. قال تعالى وهو يزكيهم ويعدلهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. تدبر أخي الحبيب، رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيا ويل من أبغضهم، ويا ويل من لعنهم، ويا ويل من سبهم، كما تفعل الطائفة المخذولة الشيعة الروافض عليهم من الله تعالى ما يستحقون. الشيعة الروافض الذين يسبون ويلعنون ويبغضون ويعادون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من ذلك، إنهم يكفرون كل الصحابة إلا 5 أو 7 كما في كتبهم، يقولون عليهم لعنة الله إن كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم خالدين مخلدين في نار جهنم وبئس المصير. يا لا قلوبهم المنكوسة ويا لا عقولهم المعكوسة. أين هؤلاء من القرآن الكريم؟ أين هؤلاء من كلام رب العالمين؟ بالله عليكم أيها الإخوة الكرام، قوم رضي الله عنهم ثم يدخلون جهنم وبئس المصير كما يقول هؤلاء الملعونون. بالله عليكم، قوم رضي الله عنهم أيدخلهم ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار والعيون، أم يدخلهم جهنم وبئس المصير ويقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ قوم رضي الله عنهم أيدخلهم الله تعالى الجنة ويترقوا في درجاتها، أم يكون مصيرهم إلى جهنم ويتردوا في دركاتها؟ هل لهؤلاء الشيعة الروافض عقول كعقولنا؟ لا، إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل على الأقل. الأنعام والدواب أعزكم الله تعالى إذا وجهتهم توجهوا واستجابوا، أما هؤلاء الشيعة الروافض لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إن الشيعة الروافض ليسوا بمسلمين، وأنا أقول ذلك على قناعة تامة، لا أقول ذلك جزافا ولا افتراء. نعم، إن الشيعة الروافض ليسوا بمسلمين، ليسوا بإخوان لنا في الإسلام، قرآنهم ليس بقرآننا. نعم، إنهم يزعمون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو قرآن الله عز وجل الحق، إنما القرآن كما يزعمون الحق هو مع الإمام المهدي، هذا اللهو الخفي الذي يختبئ في السرداب، شوية يقول لك في السرداب وشوية يقول لك في مثلث برمودا، اللهو الخفي. يقولون أنه سيخرج في آخر الزمان ويأتي بقرآن فاطمة الذي ليس فيه حرف واحد من هذا القرآن الذي بين أيدينا، فهل هؤلاء المسلمين يكذبون كلام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إن الشيعة الروافض عليهم من الله تعالى ما يستحقون، كفار مشركون. نعم أيها الإخوة الكرام، إنهم يرفعون ويجلون ويعظمون عليا أعظم مما يجلون الله رب العالمين. نعم، يتخذون عليا إلها ويعبدونه من دون الله عز وجل. والله يا إخوة، لقد استمعت بأذني إلى أحد مشايخي وأحد مراجعهم الكبار الحاصل على الحوزات العلمية اللي هي أكبر الدرجات عندهم، استمعت لهم والله بأذني وهو يقول: هل تظنون أن الذي سيحاسبنا يوم القيامة هو الله؟ لا. ثم يضحك في سخرية واستهزاء ويقول: إنما الذي سيحاسبنا والحمد لله هو الإمام الأعظم علي بن أبي طالب. هل هؤلاء المسلمين إنهم يطعنون ويقدحون في الله رب العالمين مالك الملك، يزعمون ويقولون أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو بريء منه، يزعمون أنه أرحم وأعدل من الله عز وجل، فهل هؤلاء إخوان لنا في الإسلام؟ استمعت أيضا إلى أحد مشايخهم ومراجعهم الكبار وهو يقول إن القبلة الحقيقية التي يجب أن يتوجه إليها المسلمون هي كربلاء، قبر الحسين، وليست مكة، ليست الكعبة، بيت الله الحرام. هل هؤلاء مسلمون؟ ثم أخذ يقول فإذا جئتم إلى قبر الحسين فاسجدوا تعظيما وتبجيلا وإجلالا للحسين الإمام الأعظم. هل هؤلاء مسلمون؟ لا نريد بعد الآن من هؤلاء المخذلين الذين يقولون لا فرق بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة، لا نريد منهم أن يقولوا ويدعوا إلى التقريب بيننا وبينهم، لا، الفرق بيننا وبينهم شاسع وكبير جدا كالفرق بين المشرق والمغرب والسماء والأرض. نختلف معهم في كل شيء، نختلف معهم في الأصول وليس كما يقول المخذلون في الفروع. أرجع وأقول أيها الإخوة الكرام، يا ويل من أبغض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يا ويل من لعنهم ومن سبهم. لقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق من أحد ذهبا كل يوم ما بلغ أو ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. جاء في بعض الروايات، في روايات هذا الحديث، أن هذا النهي موجه إلى خالد بن الوليد، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي موجه إلى الصحابي الجليل خالد بن الوليد. فقد وقع شيء بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما مما يقع بين الناس وبين البشر، فهم بشر كما قلت. فسب خالد عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تسبوا أصحابي. فقال العلماء إن كان هذا الخطاب والنهي موجه إلى صحابي جليل كخالد بن الوليد سيف الله المسلول فمن باب أولى، فإن النهي موجه إلى كل من يأتي بعده. لا تسبوا أصحابي نهي موجه إلى كل من يأتي بعد الصحابة، نحن أقل منهم في كل شيء، أقل منهم علما وعملا وعبادة وفضلا وأجرا وثوابا في كل شيء، لدرجة أن الواحد منا لو أنفق وتصدق كل يوم ملء أحد ذهبا، شوف بقى أحد عرضا وارتفاعا وطولا يبلغ كم من آلاف الكيلومترات، لو تصدق أحدنا ملء أحد ذهبا كل يوم كما في بعض الروايات، والله لم يبلغ ولم يدرك لو أن أحدهم تصدق فقط بملء كفيه أو بكف واحد فقط. هؤلاء هم الصحابة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، ومع ذلك الشيعة الروافض ليلا نهارا يسبون ويلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هؤلاء أيها الإخوة الكرام مسلمون ينتمون لهذا الدين؟ هذا دين جديد، لا ينتمي لهذا الدين، دين الإسلام، الدين الحق الذي ارتضاه الله تعالى لعباده. لا تسبوا أصحابي، وهم يتقربون إلى الله على حد زعمهم وكذبهم بسب الصحابة. وأكثر الذين ينالون منهم أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، يسبون أبا بكر وعمر ليلا ونهارا، بل إن في كتبهم دعاء مشهور يقول فيهم أو يقولون فيه، استغفر الله عليهم لعنة الله، يقولون فيه حتى تعلموا حقيقته، هذا والله موجود في كتبهم، يقولون: اللهم لعن صنمي قريش أبا بكر وعمر وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما عائشة وحفصة، هذا والله موجود في كتبهم. هل هؤلاء أيها الإخوة الكرام يكونون إخوان لنا في هذا الدين؟ لا والله. أبو بكر وعمر حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: لقد خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، من شدة حبه لهما. أبو بكر وعمر، أبو بكر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، وعمر الفاروق الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل، الملهم من ربه. أبو بكر وعمر الذي كما جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد هو وأبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد، فارتجف أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضربه برجله، قال له: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصديق هو صديق هذه الأمة، أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. ثم بعد كل ذلك يسبون ويلعنون أبا بكر وعمر. لم يكتف الشيعة الروافض عليهم لعنة الله من سب ولعن وطعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا، بل تمادوا في طغيانهم، وتمادوا في كفرهم، وتناولوا بالسب واللعن والطعن والتشنيع في أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، اللاتي قال الله تعالى فيهن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ومع ذلك يلعنون ويسبون بل ويكفرون أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، لها النصيب الأوفر من كفرهم ونفاقهم ولعنهم وسبهم وطعنهم، يقولون عنها أنها كافرة ومنافقة وفاسقة وعاصية، يلقبونها بأم الشرور كما في كتبهم عليهم لعنة الله. فقد عقد المجلسي في بحار الأنوار فصل وسماه فصل في أم الشرور عائشة عليه لعنة الله، يحتفلون بيوم وفاتها، يتخذون من يوم وفاة عائشة رضي الله تعالى عنها عيدا لهم. بل استمعت والله بأذني إلى أكبر عالم عندهم، أكبر مرجع مجتبى الشيرازي، بل قالها في هذا الزمان هذا الخبير ياسر الخبير، قالها: إن الاحتفال بيوم عائشة أو بيوم وفاة عائشة يغفل عنه المسلمون، فعلينا أن نعظم هذا اليوم أكثر من تعظيمنا بالاحتفال بغزوة بدر الكبرى. هل هؤلاء مسلمون؟ يا من تنادون بالتقريب بيننا وبينهم، هل هؤلاء إخوان لنا في الإسلام؟ يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أمي وأم المؤمنين كلهم، عائشة رضي الله تعالى عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا والآخرة، التي مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، التي مات في يومها ودفن في غرفتها، الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، الطاهرة المطهرة، المبررة من فوق سبع سماوات من رب العالمين، الذي برأها في كتابه الكريم في آيات تتلى إلى يوم الدين في عشر آيات كاملة من سورة النور. ثم بعد ذلك يتهمونها بالفاحشة عياذا بالله، يكذبون الله رب العالمين الذي برأها في كتابه الكريم، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عندما صعد إلى المنبر يوما في حادثة الإفك وقال: من يعذرني في رجل بلغني آذاه في وفي أهلي؟ فوالله ما علمت عن أهلي إلا خيرا. ومع ذلك يتهمونها بالفاحشة عليهم لعنة الله. عائشة رضي الله تعالى عنها أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ فقال: عائشة. فقال: فمن الرجال؟ قال: أبوها، يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم هي أبغض الناس عند شيعة الروافض، ومع ذلك يزعمون أنهم يحبون آل البيت. فهل أنتم تحبون يا شيعة يا روافض أولا رب البيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنكم تزعمون أن جبريل أخطأ عندما نزل بالوحي وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المفترض على حد كذبكم وزعمكم أن ينزل الوحي على علي بن أبي طالب. إنهم كفار مشركون، والله لا ينتسبون إلى هذا الدين. أيها الإخوة الكرام، في الختام أقول لكم: لقد أجمع العلماء، أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أن من سب عائشة رضي الله تعالى عنها أو اتهمها بالكفر أو بالنفاق أو اتهمها بما برأها الله تعالى به في كتابه الكريم فإنه يكون كافرا مرتد، وهذا بالإجماع قولا واحدا. لماذا؟ لأنه يكون قد كذب الله عز وجل الذي برأها في كتابه الكريم، ويكون قد طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فكيف يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بزوجة خائنة كما تزعمون؟ ألم يقل الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين؟ أيها الإخوة الكرام، أرجو وأقول أن العلماء أجمعوا أن من سب عائشة أو اتهمها بالكفر والنفاق أو اتهمها في أرضها الشريف يكون كافرا مرتدا بالإجماع. وأجمع العلماء أن من سب أمهات المؤمنين أو لعنهم أو كفرهم يكون أيضا كافرا مرتدا، لأنه يكون قد طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لعنهم، فقال بعضهم: هو فاسق، فاسق يعني ملعون مطرود من رحمة الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما عند الطبراني وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه كما في صحيح الجامع وغيره من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب أصحابه، لعن الله من سب أصحابه. وروى الطبراني أيضا وحسنه الألباني رحمة الله تعالى عليه في صحيح الجامع أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الذي يسب الصحابة ملعون مطرود من رحمة الله عز وجل، فاللعن هو الطرد والإقصاء من رحمة الله عز وجل، لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة نظرة رضا فيرحمه، ولا يكلمه فيعاتبه ولا يزكيه وله عذاب أليم. يبقى قال بعض العلماء أن الذي يسب الصحابة أو يلعنهم هو فاسق، وعليه يجب أن يعذب ويسجن، فإن لم يتب يقتل. أما جمهور العلماء، وهو القول الصحيح والراجح، جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنهم يكون كافرا مرتد. وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين نقلوا إلينا الدين. لولا الصحابة والله ما وصل إلينا كلام الله رب العالمين ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لولا الصحابة ما وصل إلينا من الفرائض والسنن فرضا ولا سنة. فهم الذين نقلوا إلينا الدين، فالطعم في الصحابة طعم في الدين كله. الصحابة للإسلام كالباب للمنزل، فإذا هدم الباب ما بالكم بالمنزل؟ ستكشف عوراته وستباح أعراضه. كذلك من أراد الصحابة فقد أراد الإسلام، من أراد الطعن في الصحابة وهدم الصحابة فقد أراد الطعن في الإسلام وهدم الإسلام كله. إذن الذي يطعن في عدالتهم أو في دينهم ويقول أنهم كفار مرتدين يكون قد طعن في الدين كله، فيكون جزاؤه وحكمه أنه كافر مرتد ومصيره إلى جهنم وبئس المصير خالدا مخلدا فيها. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه: إذا رأيت الرجل يسب أحدا من الصحابة فاتهمه في الإسلام. وذكر له رجل يسب أبا بكر وعمر فقال: والله ما أراه على الإسلام، يعني ليس بمسلم. ومن أراد إلى أن يرجع إلى أقوال العلماء فلينظر وليراجع وليقرأ في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب القيم الماتع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد أسهب فيه في أقوال العلماء وحكمهم على من سب ولعن الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال أيضا أبو زرعة رحمه الله تعالى أحد كبار العلماء: إذا رأيت الرجل ينتقص من الصحابة فاعلم أنه زنديق، يعني كافر مرتد. أيها الإخوة الكرام، معذرة على الإطالة، وأقول في الختام إن حب الصحابة دين وإيمان وإحسان وقربة إلى الرحمن، وبغضهم أو لعنهم أو سبهم كفر ونفاق وطغيان وعبادة للشيطان. والله الذي لا إله غيره إنا نحبهم ونحب من يحبهم وبالخير يذكرهم، ووالله إنا نبغض من يبغضهم أو يسبهم وبغير الخير يذكرهم. والله إنا نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه الكرام الأطهار الأخيار الأبرار، وإن لم نكن نعمل بأعمالهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. شكرا.